الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال المصنف يورد الروايات في الرد على المرجئة في مسألة الإيمان، وهذه الرواية في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل أو قام ليلة فقرأ بهذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فلما أصبح قلت: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع وتسجد بها؟ قال: إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. هذا هو موطن الاستدلال من الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الشفاعة لأمته، وأن الله عز وجل يشفعه في أمته، فأعطاه الله هذه الشفاعة. وهذه الشفاعة في إخراج من كان من أهل النار، من دخل النار من أمته أن يخرج منها، ومن لا يدخلها ومن لم يدخلها ممن استحقها أن لا يدخلها. وفي هذه الرواية رد على من ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من المعتزلة الذين يرون أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار، وهم في مقابل قول المرجئة. فهؤلاء من أهل الغلو في هذه المسألة الذين يعتقدون أن الأعمال تخرج من الإيمان، كما يقول المعتزلة: إلى منزلة بين المنزلتين، ثم في الآخرة هو خالد مخلد في النار. وعند الخوارج يعتقدون أنه كافر في الدنيا وهو في الآخرة خالد مخلد في النار. في هذه الروايات رد عليه، كما أن في الروايات السابقة رد على المرجئة الذين يرون أنه مؤمن كامل الإيمان. بل إن في هذه الرواية أيضا رد على المرجئة، لأنه لو كان هؤلاء الذين شفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنون كامل الإيمان فليسوا في حاجة للشفاعة. لما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أمته ويخرجهم من النار، أو في من استحق النار أن لا يدخلها؟ لو كان هؤلاء مؤمنون كامل الإيمان ما استحق، ما احتاجوا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأحاديث الشفاعة فيها رد على المرجئة من وجه، ورد على الخوارج والمعتزلة من وجه آخر. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد قال حدثنا نعمة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن استقبلت دعوتي قال يعلى شفاعة لأمتي ولي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. نعم، هذه أيضا في الشفاعة، وأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نائلة من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، يعني من أهل الذنوب في عدم عقوبتهم أو في تخفيف العقوبة عنهم. وهذه كما تقدم فيها رد على الخوارج من وجه، خوارج ومعتزلة من وجه، والمرجئة من وجه آخر. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال أخبرني جرير بن عبد الله رضي الله عنه أو سمعت جريرا رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فدل على أن هذه من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يبايع الأمة على الإيمان وعلى أصوله، أن يؤدوا الصلاة وأن يؤدوا الزكاة وأن يؤدوا بقية أركان الإسلام، فدل هذا على أنها من الإيمان. ولو كانت هذه ليست من الإيمان ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليها الأمة. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو نوح قال حدثنا عاصم بن محمد وأبو النضر قال حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان. هذه مباني الإسلام التي يقوم عليها، وهي من شعب الإيمان، فدل حديث على أن هذه من الإيمان، لأن الإسلام مبناه على هذه الأركان، فدل على أنها من الإيمان الواجب. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق كما يقول به البعض، أو المعرفة كما يقول به غلاتهم من المرجئة، أو القول والتصديق كما يقول به بعض من ينتسب إليهم من مرجئة الفقهاء. هذا كل دليل على أن العمل من الإيمان، وأنه لا يتحقق الإيمان الواجب إلا بالإتيان بالعمل. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد عن زيد بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن جميل عن رجل من تلقين قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى فقلت: يا رسول الله ما أمر؟ قال: ما أمرت؟ قال: أمرت أن تعبد الله. فقلت: يا رسول الله ما أمرت؟ قال: أمرت أن تعبد الله لا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة. نعم، هنا الأمر للوجوب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، أمر بهذه الأشياء، هذه الشعب التي هي من شعب الإيمان، فدل على وجوبها لأن الأمر للوجوب، ودل على أنها من الإيمان الواجب. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال يحيى بن سعيد عن ابن عمان بن مرة الأنصاري أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بالحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ذو شعب وإن الحياء شعبة من الإيمان. نعم، هذا في بيان شعبة من شعب الإيمان وهو الحياء، وهو عمل قلبي يجبل الإنسان عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الإيمان، هذا مما يدل على أن شعب الإيمان منها ما هو قلبي ومنها ما هو من أعمال الجوارح، وأن العمل الذي قال فيها السلف أنه من الإيمان يشمل هذه الأمور كلها، يشمل أعمال القلوب ويشمل أعمال الجوارح، فكل الأعمال القلبية من الإيمان، كما أن الأعمال الظاهرة كلها من الإيمان وإن كانت متفاوتة في حكمها. فمن هذه الشعب ما هو من أركان الإيمان، ومنها ما هو من أركان الإسلام، ومنها من الواجبات التي لا تكون بمنزلة الأركان، ومنها ما هو دون الواجبات وهي المستحبات والنوافل، فمن تركها لا يقال أنه نقص من إيمانه الواجب، لكن إن أتى بها فقد أتى بالإيمان المستحب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فذكر أعظم شعبة وهي أول شعبة من شعب الإيمان التي يدخل بها المؤمن، وهي النطق بالشهادتين، ثم ذكر آخر شعبة وهي من النوافل، وبين هاتين الشعبتين تدرج في الأعمال، فتأتي بعد الشهادتين بقية الأركان من أركان الإيمان وأركان الإسلام، حتى تنتهي الشعب شعب الإيمان إلى إماطة الأذى عن الطريق. فدل على أن الأعمال كلها تشمل هذه الأشياء، وهذا مما يدل على أن العمل المقصود في قول السلف أنه يشمل هذه الأمور كلها، وأنهم إنما قالوا هذا في الرد على المرجئة الذين ينكرون أن يكون العمل من الإيمان، فقالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل، ثم هذا العمل فيه تفصيل، منه ما هو من أركان الإيمان، منه ما هو من أركان الإسلام، منه ما هو من بقية الواجبات، منه ما هو من المستحبات، وكل من أتى بعمل فقد استحق الدرجة التي هذا العمل هو من أركانها أو من شعبها. فمن أتى بالشهادتين فقد أتى بعقد الإسلام الذي يدخل به، ثم إذا التزم ببقية الأركان فلا خلاف بين أهل العلم أنه مسلم، وإن قصر في بعض الأركان بعد النطق بالشهادتين فهناك خلاف بين أهل السنة، هل يزال عنه مسمى الإسلام بعد أن اعتقد وجوب هذه الأركان، أم أنه مسلم ولكنه مقصر معرض للوعيد؟ ثم تأتي بعد ذلك بقية الواجبات، وهي باتفاق أهل السنة أنه لو ترك واجبا من واجبات الإيمان ومن شعب الإيمان بعد الأركان باتفاق أهل السنة أنه لا يكفر ما دام أنه معتقدا لوجوبه. فلو قصر في حقوق الوالدين، في بر الوالدين، لا يقال أنه كافر. لو قصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو قصر في حق الجار، هذا لا شك أنه نقص من الإيمان الواجب، لكنه لا يقال أنه كافر. في هذه المسألة حصل الخلاف بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة، هل هو مؤمن أو كافر؟ فأهل السنة يقولون مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، والخوارج يرون أنه كافر، والمعتزلة يرون أنه في منزلة بين منزلتين. لكن أهل السنة بالاتفاق على أنه إذا ترك شيء من هذه الأعمال يقولون أنه ترك شيئا من العمل الذي ينقص به إيمانه، ولا يقولون أن هذا العمل غير مؤثر في الإيمان. هنا الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة. المرجئة يقولون كل عمل لا يؤثر في الإيمان، وأهل السنة يقولون كل عمل مؤثر في الإيمان. فينبغي أن تعقل هذه المسألة، ليس المقصود هو التكفير بترك ركن من أركان الإسلام حتى يرمى بعض أهل العلم بالإرجاء. فمن قال أن العمل من الإيمان وقال أن العمل مؤثر في الإيمان، مؤثر في النقص من الإيمان، فهذا بريء من الإرجاء. ولو قال أن تارك الصلاة غير كافر، لأن المرجئة لا تقبله، لأنه يقول أن العمل من الإيمان، يقول أن ترك الصلاة وغيرها بل ترك السنن والنوافل يقول أنه مؤثر في كمال الإيمان المستحب. فكل من قال أن العمل مؤثر في الإيمان بالنقص منه فقد برئ من الإرجاء. فإذا قال يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله. قال حدثنا أبو عبد الله قال سمعت وجيعا يقول الإيمان يزيد وينقص، قال وكذا كان سفيان يقول. نعم، هذا قول عامة أهل السنة، قول السلف من الصحابة ومن بعدهم، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا مما يدل على أن الأعمال مؤثرة في زيادة الإيمان ونقصه. لكن هل هذا التأثير على درجة واحدة؟ لا، فإذا ترك المستحبات يقال أنه لم يأتي بالإيمان المستحب، وإذا ترك بعض الواجبات يقال أنه لم يأتي بالإيمان الواجب، وإذا ترك بعض أركان الإسلام هناك خلاف بين أهل العلم من أهل السنة، هل يقال أنه لم يأتي بالإسلام وهو كافر، أو يقال أنه مسلم وحكم ما تركه من الأعمال حكم ما ترك من الأعمال التي هي بعد أركان الإسلام من بقية الواجبات، لكن بالاتفاق أن تركه لبعض الأعمال مؤثر في إيمانه، لهذا قالوا يزيد وينقص. الإيمان ليس على درجة واحدة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فدل على أن الأعمال مؤثرة في الإيمان في حقيقته وفي كماله، ولا يقال أن الإيمان مقتصر على التصديق أو على القول. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على رجل دخل في الإسلام فقال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وإنك لا ترى نار مشرك إلا أن له حرب. نعم، هذا دليل على أن هذه الأعمال واجبة، أنها مطلوبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها. فمن ترك شيء من هذه الأمور التي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها فهو ينقص من إيمانه بقدر ما ترك من العمل. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أمير قال سمعت سفيان وذكر المرجئة فقال: رأي محدث أدركنا الناس على غيره. نعم، هذا سفيان بن عيينة يقول: أدركنا الناس على غيره، والمقصود بالناس هم السلف من التابعين والصحابة الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يدل على أن ما الذي كان عليه السلف أنه كان على خلاف ما عليه المرجئة، وأن الناس ما عرفوا الإرجاء، وإنما هو قول محدث لم يقل به أحد من الصحابة ولم يقل به أحد من أهل العلم الذين اقتدى بهم من التابعين وتابعيهم، وإنما أحدثه بعض أهل البدع. وكان الإرجاء ظهر للرد على الخوارج، فإن الخوارج لما كفروا بالذنوب وكفروا بالقتال لما حصلت الفتنة والقتال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكفر الخوارج من قاتل المسلمين وقالوا هو كافر، وكان الخوارج أول من كفروا كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما شاعت في الناس هذه البدعة خرجت المرجئة وهي تريد الرد على الخوارج، فقالوا أن هذه الأعمال كلها لا تؤثر في الإيمان، فالذي يقاتل الذي يقتل والذي يشرب الخمر والذي يزني هو مؤمن كامل الإيمان. فأرادوا رد البدعة، فردوها ببدعة مثلها. وهذا حال أهل الجهل، عندما تصدر البدع أو تشيئة الناس فإنهم يردون البدعة بمثلها، وأهل العلم من أهل السنة يعتدلون في الرد، يردون البدعة بالحق. فلا نقول أن للخوارج أن قتال الناس وقتل المسلم لأخيه، لا نقول أنه غير مؤثر في الإيمان، نقول هو مؤثر في الإيمان وينقص من الإيمان الواجب إن كان قتال هذا بغير وجه حق، أما إن كان عن تأويل فهذا شيء آخر، لكن لا نقول أن القاتل أنه كافر، بل نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا في قتل القتال والفتن التي تحصل بين الناس، أما ما حصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد تقدم في الحديث أنهم متأولون، أنهم ما أرادوا إلا الحق، وأنهم كلهم مجتهدون. وفي الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا الفتنة ممن شارك فيها واعتزلها لا يعرف عن أحد منهم بحمد الله أنه اتهم أخاه بأنه كافر، بل كان علي رضي الله عنه يقول: إخواننا لا نستزيدهم في إيمان ولا تقوى. يعني لو كان هذا الحكم يصدر ممن يسميهم هؤلاء أعداء له، يقول: إخواننا لا نستزيدهم في إيمان ولا تقوى، في بعض الروايات يقول زعمنا أنهم بغوا علينا وزعموا أننا بغينا عليهم. وكان معاوية رضي الله عنه يقول إني أعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني. فيعرف لعلي فضله ويعرف منزلته، ويقسم علي رضي الله عنه عندما انتهت موقعة الجمل يقول في عائشة إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ثم تقول في علي رضي الله عنه إنه ما كان بيني وبين علي في الماضي إلا ما كان بين المرأة وأحمائها، وإنه على معتبتي إنه عندي من الأخيار. وهكذا قال عمار رضي الله عنه، قال هي زوجة نبيكم في الآخرة وفي الجنة. فكلهم كل واحد منهم يشهد لأخيه بالإيمان والفضل والسبق. بل ما اعتقد معاوية رضي الله عنه في لحظة من اللحظات حتى مات رضي الله عنه أنه في الأمة بعد عثمان من هو أفضل من علي. وهذا مما يدل على فقه الصحابة. ولهذا قال العلماء أن تلك فتنة نجا منها الرؤوس وتهالك الأتباع. فالأتباع ما كانوا على فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يقع التكفير والتفسير والتبديع كما حصل من الخوارج الذين كانوا في جيش علي رضي الله عنه، أو ممن يقابلهم من أهل الجهل من أهل الشام. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على فقه، ولو كان القتال بين المسلمين يستوجب التكفير لكفر الصحابة بعضهم بعضا، لكنهم علموا أن هذا قتال عن تأويل، وأنهم ما خرجوا يقاتلون بسيوفهم إلا وهم يريدون إقامة الحق وإقامة العدل، وإن اختلفوا في الاجتهاد رضي الله عنه. فالمقصود أنه حتى لو حصل القتال هذا ممن هو دون الصحابة وقتل الناس بعضهم بعضا، واقتتل الطائفتان، أو قتل مسلم مسلما آخر، فإن هذا لا يستوجب تكفيره، بل نقول أنه فاسق إن كان قتله بغير وجه حق، وأما إن كان متأولا فله شأن آخر. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن قاسم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الأعمش عن حبيب بن سلمة عن أبي مسعود رضي الله عنه قال ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. نعم، ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. مقصود ليس المؤمن هنا ليس المؤمن كامل الإيمان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان الكامل الواجب عن الطعان، وهو الذي يطعن في الناس بغير وجه حق ويرميهم بالتهم، أو أنه يشمل الطعن لمعناه الظاهر وهو أن يطعن إخوانه بالسيوف أو يقاتلهم، أو اللعان وهو الذي يلعن بغير وجه حق، والفاحش وهو الفحش في الخلق في المعاملة والبذاء في اللسان. فهذه كلها ليست من صفات المؤمن ولا تكون في المؤمن. ومن هو المؤمن هنا الذي نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا من خلقه؟ المؤمن كامل الإيمان الواجب الذي حقق ما أوجب الله عليه، لا يصدر من هذا الأمر. ولم ينفي النبي صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان عن هؤلاء، وإنما نفى الإيمان الواجب. ولا نقول أنه نفى الإيمان المستحب أيضا، لأن هذه الأشياء محرمة، فإذا ارتكب محرما أو ترك واجبا نقص من إيمانه الواجب. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أسد بن عامر قال حدثنا أبو بكر عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليس بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلمين تواجها بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل ثم زال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. هذا الحديث وما جاء في معناه من الحكم على بعض الذنوب أنها في النار، قال أهل العلم أن المقصود أنه في النار أن هذه عقوبته، وهذا ظاهر، لأن قتل المسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لأن قتال المسلم من كبائر الذنوب، ولا شك أن الكبائر أن صاحبها مستحق العقوبة عليها لأنه لم يعصم دماء المسلمين بل قاتله وترك ما أمره الله عز وجل به من العصمة لدماء المسلمين، فهذا مستحق للعقوبة وهو مستوجب للعقوبة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار، وهذا ظاهر جدا، فإنه ارتكب كثيرا من كبائر الذنوب، والذي قطع لها النبي صلى الله عليه وسلم ودلت النصوص على أنه في الجنة الذي أدى الواجبات ولم يرتكب المحرمات، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب إذا أتى بها العبد يوم القيامة فهو في النار، مستحق لهذه العقوبة، مستحق لدخول النار. لكن دلت النصوص الأخرى على أن كل أصحاب الكبائر أن أعمالهم توزن، توزن الحسنات والسيئات، فإن الله يقبل منهم حسناته بخلاف الكافر فعمله حابط، فتجعل الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة. فلو أتى القاتل بحسنات عظيمة تثقل بالسيئات فإنه من أهل الجنة، وترتفع هذه العقوبة لأنه أتى بما يرفع هذه العقوبة. هذا وجه من أوجه يعني تكفير الذنوب، أن السيئات، أن الحسنات تثقل بالسيئات. ثم هناك أسباب أخرى قد يكون مستوجب للنار كما جاء في أحاديث الشفاعة فيشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو يشفع فيه الشافعون فترتفع العقوبة ويدخل الجنة. وكذلك قد يعفو القاتل إما في الدنيا يعني ولي القاتل إما في الدنيا أو يعفو القاتل يوم القيامة، لأنه ورد أن أهل الجنة عندما يعبرون الصراط يقفون على القنطرة التي دون الجنة فيعفو بعضهم عن بعض وينظر بعضهم إلى قصور في الجنة فيسألون الله عز وجل لمن هذه القصور فيقول لمن عفى عن أخيه، فيعفو بعضهم عن بعض. وقد يكون من هؤلاء من اعتدى على غيره في دم أو مال، فالمقصود أن هذه العقوبة هي عقوبة، العقوبة العادلة وحكم الله عز وجل الذي لا يشك فيه أن من فعل هذا الشيء فهو مستوجب النار، لكن إن أتى بأعمال أخرى تكفر هذه الذنوب العظيمة ولا بد لهذه السيئات والكبائر العظيمة لا يثقل بها ولا يكفرها إلا ما هو مثلها من الحسنات العظيمة كما قرره أهل العلم، فالصغائر تكفرها بعض الأعمال الصالحة، وأما الكبائر فالصحيح أنها تكفر، ليس المقصود التكفير أنها تمحى من الدواوين لكنها تمحو عقوبتها بعض الحسنات العظيمة. فالذي قتل المسلمين لو جاهد في سبيل الله وقتل من الكفار ونصر دين الله وأحسن للمسلمين وأنقذ المسلمين من العدو واعتق الرقاب في سبيل الله فلا شك أنه أتى بأعمال عظيمة هي في دين الله عز وجل تثقل بمثل ما أتى، والعلم في هذا عند الله عز وجل، لكن مقتضى النصوص أن من قتل مسلما ثم ساهم في إحياء مسلم وأنقذه من القتل فإنه قتل نفسه وأحيا نفسه، والله عز وجل لا يضيع عمله الصالح. فالمقصود أن هذه هي العقوبة المستحقة له، هذا هو الفهم الصحيح والذي دلت عليه النصوص في مثل هذه العقوبات، وهذا هو فهم أهل السنة. وأما الخوارج ففهموا منها يأخذون هذه النصوص بمفردها دون النظر إلى النصوص الأخرى، فقالوا أن المقصود أنه في النار خالد مخلد في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنه خالد مخلد في النار، بل حتى لو جاء في مثل قاتل النفس أنه خالد مخلد في النار فهذا لا يعني أنه يكون مخلدا أبدا، فإنه يخلد المقصود أنه يبقى على قدر ذنبه. ثم جاءت النصوص الأخرى قاطعة لأنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، فيجمع بين النصوص ولا يضرب بعضها ببعض. فنقول أن الموحد الذي مات على التوحيد وعلى الإسلام فهو مآله إلى الجنة وإن عذب وإن دخل النار بمعصيته وبذنبه. فهكذا تفسر هذه النصوص. في هذا الحديث قال هذا القاتل، ثم قال فما بال المقتول، هذا واضح القاتل، ثم قال فما بال المقتول، قال إنه أراد قتل صاحبه. هذا قد يفهم منها البعض المؤاخذة بالنية، ومعلوم أن المسلم أنه إذا أراد السيئة والمعصية ولم يعملها أنها لا تكتب عليه. فما هو توجيه هذا اللفظ؟ أولا نقول أن النية أو إرادة السيئات، لا شك أن من أراد المعصية وأراد السيئة وأراد قتل المسلم أن هذا شيء في النفس، أن الله لا يؤاخذه بهذا حتى يفعل، لكن الفعل الذي يحول بينه أسباب. فإن كان الذي حال بين الفعل هو إرادة صاحب النية، يعني ترك الفعل بإرادته، أراد أن يقتل فترك، هذا لا يؤاخذ. لكن إن حال بينه وبين هذه المعصية العجز عن تنفيذها فإنه مؤاخذ، مثل من اجتهد أن يشرب الخمر ثم بعد ذلك لما تمكن منها تركها لله، أو أراد الزنا فلما تمكن منه تركه لله، فإن الله لا يؤاخذه بهذا بل إنه يثاب على هذا. لكن إن أراد الخمر وعقد النية عليها، أو أراد الزنا وعقد النية عليه واجتهد في طلبه وما حال بينه وبينه إلا العجز فإنه مؤاخذ، مؤاخذ بإرادته. وهكذا الرجل هنا المقتول كان حريصا على قتل صاحبه، وما حال بينه وبين قتل صاحبه إلا أنه حيل بينه وبينه فقتله، سبقه إلى القتل. فهذا ظاهر أنه كان مجتهد اجتهاد الذي يريد به قتل صاحبه، لكنه منعه منه أنه قتل وحيل بينه وبين ما أراد. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن اجتمع الناس عليه فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم فتعبدوه ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وإن تطيعوني أهدكم سبيل الرشاد ألا إنما هو الله وحده والجنة والنار إقامة فلا ضعف وخلود فلا بؤس أما بعد. نعم، هذا قول معاذ وهو مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، دعاهم إلى هذه الأعمال وإلى الأركان، وبين أنها مما بعثه بها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها من الإيمان، وبين أنها مما يستحق بها المؤمن دخول الجنة والإقامة فيها من غير الخروج والخلود في دار النعيم في الجنة، أنهم لا يموتون ولا يخرجون منها. فهذه من أصول الإيمان ومن شعب الإيمان التي يستحقون بها دخول الجنة، فدل على أنهم لو لم يأتوا بهذه الشعب أنهم لا يستحقون هذا الثواب، ولو كان مؤمنا كما تقول المرجئة لدخل الجنة، ولا يفرق بين من عمل ومن لم يعمل ما دام أنه مصدق بقلبه. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله عز وجل، قال أتدرون ما الإيمان؟ قال والله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس أمركم بالإيمان، ثم قال تدرون ما الإيمان، وفسره بهذه الأعمال التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها من شعب الإيمان، ولا يعني أن الإيمان أن هذه الشعب هي كل الإيمان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفسر الإيمان ببعض شعبه، وقد يذكر أحيانا بعض الشعب ويقول هي من الإيمان، لكنه هنا قال الإيمان فذكر هذه الشعب العظيمة، وهذا يدل على أنه ليس هناك شعب إلا هذه الشعب، لكن هذه الشعب هي أعظم الأصول وأعظم الأركان التي يقوم عليها الإيمان، كما أنه يقال في بعض الأعمال إذا أتي بأعظمها تطلق على الكل، فيقال الحج عرفة، لأن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج. وهكذا كل عمل إذا تحقق فيه تحققت بعض أركانه وشعبه العظيمة يقال يطلق العمل على هذه الشعب، وإن كان هذا لا يدل على أن هذا هو الإيمان فقط، كما أن الحديث الحج عرفة لا يدل على أن الحج هو فقط يعني الوقوف بعرفة، بل لا بد من الأركان الأخرى، لكن هذا الركن هو أعظم أركان الحج، وهو الذي يفوت، يعني إذا فات الحاج هذا الركن فقد فاته الحج، وأما غيره من الأركان فإنه لا يفوت بها الحج كالطواف والسعي، فإنه قد يعذر أصحاب الأعذار بتأخيرها. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن زيد عن صدقة مولى آل زبير عن أبي جبال عن أبي بكر بن حويرث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا صلاة له. نعم، لا إيمان لمن لا صلاة له، يعني لا إيمان واجب لمن لا صلاة له عند من يقول أن ترك الصلاة بعد اعتقاد وجوبها أنها لا تخرج من الدين، وعند من يقول أن ترك الصلاة أنه مخرج من الدين لا إيمان، أي لا هنا لا يوجد هناك إيمان حقيقي وينفع عن تارك الصلاة أصل الإيمان، فيكون على هذا القول الثاني أنه نفى حقيقة الإيمان الذي هو أصل الإيمان، وعند من يقول أن ترك الصلاة لا يخرج من الدين يقول أن هذه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولهذا هذا اللفظ يفسر عند أهل السنة على وجهين، بخلاف لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فإن ليس له تفسير إلا واحد، وهو أن الإيمان المنفي هنا هو الإيمان الواجب ولم ينفي أصل الإيمان، بخلاف الصلاة فإن أهل العلم من أهل السنة يختلفون فيها، فمن يرى التكفير بها يقول نفى أصل الإيمان، ومن لا يرى التكفير يقول نفى الإيمان الواجب، وهي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن مزيد بن جابر قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني جابر بن معقبه عن عيسى بن الياس الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر الصلاه يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه. وياتي يوم القيامه مع قارون وفرعون وهامان وابي بن خلف. نعم، هذه الحديث يدل على أهمية الصلاة وعلى مكانتها من الدين وعلى عظم شأنها وعلى عظم منزلة أهلها عند الله عز وجل، فأخبر أنها تكون له نورا وبرهانا ونجاة، وهذا ظاهر. لكن قال في آخر الحديث: ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. فهذا من أدلة من قال أن تارك الصلاة كافر، وأنه يأتي مع هؤلاء الكفار لأنه ترك الصلاة التي لا يستحق مسمى الإسلام ولا يدخل في الإسلام إلا بأدائها. هذا من أدلة من يرى تكفير تارك الصلاة. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عن خضرجاء قال حدثنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد بأن أبا بكر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم حتى ختم الآية. نعم، هذه الآية التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أنواع البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر ما ذكر في هذه الآية، هذه من شعب الإيمان، فدل على أن الإيمان أن العمل من شعب الإيمان، وأنه إذا حقق هذه الشعب فقد حقق الإيمان الذي تتحقق به الدرجة لكل عمل من هذه الأعمال. والبر هو اسم شامل لكل الأعمال الصالحة المشروعة، كما أن الفجور هو اسم جامع لكل ما نهى الله عز وجل عنه من المعاصي والذنوب. وفي الحديث الآخر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فذكر البر وذكر في مقابله الفجور، وذكر الطريق لسلوك البر وهو صدق الحديث. هذا قال أهل العلم أنه لا يستقيم القلب إلا باستقامة اللسان، ولا يستقيم القلب لا استقامة الإيمان إلا باستقامة القلب، ولا استقامة القلب إلا بعد استقامة اللسان. هذا معروف أن أول بداية الاستقامة هو أن يمسك الرجل لسانه، ولا شك أن هذا يصحبه الاعتقاد والإيمان القلب. ثم إذا أمسك لسانه أثر هذا في نفسه، استقامت حاله وترك فضول الحديث وهداه هذا إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، لأن البر اسم جامع لأبواب الخير، وكل حسنة تدعو لأختها، وكذلك السيئات كل سيئة تدعو لأختها. ومعلوم أن أهل الفسق عندما ينحرفون عن هذا الدين لا يأتون بالفسق جملة واحدة، وإنما يتدرج بهم الشيطان، يتدرج بهم من معصية إلى معصية، فيزين لهم المعصية والمعصية حتى يخرجهم من الدين. وفي المقابل فإن المؤمن أول ما يدخل في هذا الدين فإنه لا يزال يرتقي ويتدرج في أعمال البر، وكذلك من كان من أهل التقصير إذا استقام فإنه لا يزال يستقيم على الطاعة ويأتي من أعمال البر حتى تستقيم حاله، وهذا مرجعه كله إلى قوة الإيمان وإلى ضعفه. فكل ما أتى بعمل من أعمال البر قوي قلبه وقوي إيمانه في القلب وأصبح دافعا له على أعمال الخير، ولهذا يجد المسلم من نفسه نشاط بعد أعمال البر، فإذا أدى الصلاة يجد في نفسه قوة وانشراح لكل عمل صالح. فإذا جلس في مجالس له ذهبت تلك القوة وذلك النشاط. وهذا ما أخبر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عندما يكونون عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يرون الجنة والنار. قالوا فإذا ذهبنا وخالطنا النساء والصبيان ذهب ذلك، فظنوا أن هذا من النفاق، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه درجة في الإيمان، وأنهم لو بقوا على ما كانوا عليه لصافحتهم الملائكة. فهم بعد الصلاة وعندما يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يزداد إيمانهم، وهذا مما يدل على مكانة الصحابة، وأن مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم فضل عظيم جدا. إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يرون الجنة والنار. ولهذا كانوا من أكثر الناس عملا وحرصا على الخير في مخالطتهم النبي صلى الله عليه وسلم ولصحبتهم له. فإذا كان الصحابة إذا فارقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة يشكون أنه لا يمكن أن يقدم أحد من الأمة مهما بلغ من الفضل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مرجعه إلى الإيمان وإلى قوة الإيمان وإلى زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا أمر لا يدفع، ما يمكن لإنسان أن يدفعه عن نفسه، فإنه يجد من نفسه قوة الإيمان وضعف الإيمان، فيجد أحيانا في نفسه نشاط أنه يريد أن يعمل الساعات الطويلة، ويجد في نفسه أحيانا ضعف عن العمل أو تقصير، وهذا مرجعه إلى نقص الإيمان. ثم يبحث المسلم في عمله بعد ذلك فيجد أسباب القوة وأسباب الضعف. ولذا كان ابن مسعود يقول من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. كل إنسان الشيطان يأتيه من طريق، وهذا هو ثمرة العلم، هو أن يعرف الإنسان شعب الإيمان ويعرف ما الذي يزيد الإيمان وينقصه، ويعرف هو من نفسه من أين يأتيه الشيطان. الشيطان يأتي الناس من أبواب كثيرة، من يأتيه من باب إضاعة الوقت اشتغال باللهو، منهم من يأتيه من إكثار بالأكل حتى يثقل ذلك عن القيام وعن الصلاة، ومنهم من يأتيه بالاشتغال بعمل مفروض عن عمل فاضل، ومنهم من يأتيه بالاشتغال بالناس عن نفسه، ومنهم من يأتيه بالاشتغال بعمل صالح واحد ويترك بقية الأعمال، وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يشغله بالدنيا، يقول له اعمل للدنيا حتى تحصل الأموال وتنفق في سبيل الله. وهكذا يلبس الشيطان على كل إنسان بما يقبل منه. فكلما ازداد العبد علم بالله عز وجل وعلم بشرعه وعلم بنزغات الشيطان وعلم بمصارع الناس، يتأمل العاقل يعني هل الأكثر في الاستقامة في الناس هي في أهل العلم أم في أهل الأموال، يجد أن في أهل العلم. إذن اعلم أنه ليس طلب المال من الأسباب التي تحصل بها النجاة لكثير من الناس، وإنما أعظم من نجا وأكثر من نجا نجا بالعلم. فإذا تعلم أن هذا الطريق إنما هو تلبيس من الشيطان، يلبس على الإنسان أن يشتغل بهذه الدنيا من أجل أن يقطعه عن الآخرة. الشيطان لا يأتي للمؤمن وللمسلم يقول له تعمل المعاصي وتموت عليها وتدخل في النار، ما يوجد مسلم ولو كان ضعيف الإيمان يحدث نفسه بهذا، وإنما يمنيه الشيطان بالوقت وبطول العمر، ويمنيه يقول له تتوب، وكل معصية يقول هذه المعصية ستتوب منها غدا، وكل عمل يسوفه ويقول غدا يعني تعمل. فيأتي للطالب ويقول له إذا تخرجت، أنت الآن في دراسة ولست بمتفرغ، ولا إذا تخرج يقول له، إذا كان غير متزوج يقول إذا تزوجت تستقر وتعمل. ويأتي أيضا لكل إنسان، حتى أنه يأتي لبعض الناس يقول له أنت ما زلت في عمل، فإذا جاء سن ترك العمل والتقاعد تعمل. يأتي للتاجر يقول إذا استقرت التجارة واطمأننت عليها تتفرغ، وهكذا يأتي الشيطان الناس. فهذه من نزغات الشيطان، وهذا من النقص في العلم. النقص في العلم يوجب النقص في العمل، العلم بالدين والعلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أخذ الناس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما حذر منه ما وقعوا في المعاصي. فباب سد الذرائع هذا باب عظيم جدا، أن لا نخالط المبتدعة، ألا نجالس أهل الشر، ألا نكثر من الذهاب مثلا لأماكن الفتن كالأسواق وغيرها، وأن نلزم المساجد، وأن نكثر من ذكر الله، وأن لا نكثر من الطعام، وأن لا نكثر من فضول المباحات. كل هذه من الأسباب التي تعين المسلم على طاعة الله. وما يفرط أحد في أمر مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مستحبا إلا ووجد في ذلك أثرا في نفسه في التخلف عن السبق إلى طاعة الله. وكلما عرف الإنسان أسباب الخير وأبواب الخير وأعمال البر التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد علما، وكلما انبعثت نفسه للطاعة بناء على ما عنده من العلم والعمل. ولهذا أخشى الناس لله عز وجل هم العلماء، وأقرب الناس إلى الخير وأقربهم إلى الهداية هم أهل العلم الذين عرفوا الوعد والوعيد، خصوصا إذا كان الرجل على معتقد أهل السنة فهو يعرف نفسه ويعرف منزلته، ولا يلبس عليه الشيطان يقول له أنت ولي كما لبس على كثير من أهل الجهل، إنما يعرف ما هي منزلة الولاية إذا كان يعرف من نفسه أنه مقصر. إذا كنا ندخل في صلاتنا وفي كل صلاة نختم الصلاة وندرك تفريطنا في كل صلاة واحدة نعرف أننا لسنا ممن حقق الإسلام الكامل، فكيف يكون العبد يلبس عليه الشيطان ويقول له أنت كنت كذا وكذا. وهكذا لو تأمل الإنسان عمله وجد في نفسه التقصير، ثم هو في حاجة دائما إلى الاستغفار والتوبة، وهذا هو مقام العبودية الخضوع والذل مع الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.